الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أمره العاقل المنقطع. كنا ذكرنا في الأبحاث الماضية بأن المنقطع ما كان في وسط السند، في أثناء السند الذي في أوله قد يكون الانقطاع في أوله وفي وسطه وفي آخره، فالحذف من أوله معلق ومن آخره مرسل كما مر معنا الآن، وفي وسطه منقطع. لكن هذا الانقطاع قد يكون في مكان واحد وقد يكون في أكثر من مكان، ولكن بشرط أن يكون منفردا. أما إذا كان في مكان واحد في عندنا اثنين فأكثر على التوالي فهو مفضل. احنا لاحظنا الآن في المنقطع كان مر معنا أنه بعض العلماء مثل الطبراني مثل مين كمان الشافعي وغيره قالوا اعتبروا المنقطع والمقطوع شيء واحد، ان المقطوع مر معنا المقطوع هو كلام التابعين فمن دونه، رجل من التابعين قال قولا قال حكمة، قال عبد الله ابن المبارك الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، قال عبد الله ابن المبارك صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس كلهم وإذا فسدا فسد الناس كلهم، العلماء والأمراء. هذا كلام كونه من كلام تابع تابعي، هو باعتبار الله برك تابع تابعي تابع محمد بن سيرين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال عمر بن عبد العزيز خذ حيث وقف القوم، هذا تابعي، فإنهم عن علم وقفوا وفي بصر نافذ كفوا. فهذا الكلام سواء كان لتابعي او لتابع تابعي يعني تابعي فمن دونه فعبارة عن حكمة، ولذلك بتعبير المصطلح علماء المصطلح عم يسموه مقطوع ولكنه غير المنقطع. اما المنقطع الذي وجد في اثناء الاسناد او في وسط اسناده انقطاع، لذلك قلنا نحن بحثنا على المنقطع في وسط الاسناد. قال ابن الصلاح طبعا دائما بنقول قال ابن الصلاح يعني في كتابه علوم الحديث الذي هو المقدمة، وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب، شوف في خلاف مر معنا في الأقوال في المرسل، البعض يحتج به مطلقا والبعض لا يحتج به مطلقا، والإمام الشافعي ومن وافقه على ذلك يحتج به إذا اعتقد لعاضد وتقوى سواء كان بموصول او مرسل. قلت وكذلك المنقطع فيه مذاهب، قلت فمنهم من قال هو ان يسقط من الاسناد رجل او يذكر فيه رجل مبهم، يعني قلنا عن رجلين هذا مبهم، عن رجل من الصحابه انما يضر الابهام، الصحابه لا يضر الابهام، أما في وسط السند عن رجلين عن الحسن البصري عن فلان قال هذا يضر مبهم، فسواء كان رجلا مبهما في حكم المنقطع أو كان في انقطاع بحيث الراوي يروي عن آخر وبينهما شخص آخر، يعني هذا لم ندرك هذا وفي إسناده انقطاع. لذلك نقول أن يسقط أو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. ومثل ابن الصلاح الأول يعني أن يسقط من إسناده رجل بما رواه عبد الرزاق، دائما إذا أطلق عبد الرزاق عبد الرزاق ابن حمام الصنعاني صاحب المصنف، مصنف عبد الرزاق عبد الرزاق ابن حمام الصنعاني اليماني، عن الثوري دائما الثوري إذا أطلق هو سفيان سفيان الثوري، عن أبي إسحاق دائما إذا أطلق أبو إسحاق فهو عن أبي إسحاق السريعي، عن زيد ابن يسيع ويقال أسيع بن همزة. نعم سيدي. عن حذيفة مرفوعا مرفوعا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين الحديث. هنا جاي قطعة من الحديث لي. هنا الحديث تحت عندنا: وصله عنه الحاكم في علوم الحديث. أقول ورواية الحاكم في المعرفة، في معرفة علوم الحديث، مختصرة اختصارا مخلا. فالحديث في المستدرك وغيره بلفظ: إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة، مثل الحديث. وفي جسمه ضعف، فإن وليتموها عمر فقوي أمين لا يخاف في الله لومة لائم، وإن وليتموها عليا فهاد مهتد يقيمكم على صراط مستقيم. وانظر مسند الإمام أحمد رقم كذا، إذا هذا موجود في المستدرك وفي مسند الإمام أحمد، لكن كيف لفظه يا دنيار؟ لأن هذا الحديث ضعيف، هذا جاي هيك بقى، لأنه في انقطاع مو مكان مكانين. نعم سيدي. قال: ففيه انقطاع في موضعين. وين الموضعين؟ أحدهما أن عبد الرزاق صاحب المصنف، هذا قديم، وفاته 211، وين أبو البخاري وأبو القديم عبد الرزاق بن عمان الحميري الصنعاني، الصنعاني اليماني، هذا لذلك لا يروي عن الثوري، لذلك عن أحدها أن عبد الرزاق لم يصنعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه. إذن في بين عبد الرزاق وبين الثوري في شخص، وهو النعمان بن أبي شيبة الجندي. أخذ العقيل في الضعفاء الحديث ونقل عن عبد الرزاق أنه قيل له: سمعت هذا من الثوري؟ فقال: حدثنا النعمان بن أبي شيبة ويحيى بن العلاء عن الثوري. فقال ابن عدي في الكامل بعد نقله نحو مما سبق: وهذا رواه جماعة عن الثوري، وأصل البلاء منهم لا من عبد الرزاق. ورواية النعمان أخرجها ابن عدي في الحلية والخطيب في تاريخه وابن الجوزي في الواهيات. طيب الأنويقان. وأقر الحاكم على الانقطاع في هذين الموضعين الحاضر، وأقر الحاكم على الانقطاع في هذين الموضعين الحافظ العلائي في جامع التحصيل. ومن عجل أن الحاكم روى الحديث نفسه في المستدرك وصححه على شرط الشيخين، لأن حديثه انقطع في مكانين. هذا من تساهل الحاكم رحمه الله. إذا هون إنه أول شيء عندنا، إما أن يسقط من الإسناد رجل، أو يكون في إسناد رجل مبهم، فكلاهما يعتبر فيه انقطاع. قال: والثاني أن الثورية، يعني هو مو في انقطاعين هون عندنا، أول مكان بين عبد الرزاق وبين الثوري في النعمان بن أبي شيبة، والانقطاع في المكان الثاني، والثاني أي المكان الثاني في انقطاع هذا السند، أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق السريعي، إنما رواه عن شريك عنه. إذا هون في عنا انقطاع في مكانين. ومثل الثاني هل عن إبهام، يريد الأول انقطاع في مكانين، لما رواه أبو العلاء ابن عبد الله بن الشيخ سير. نعم أبو العلاء جاء اسمه يزيد. نعم يزيد بن عبد الله بن الشيخ سير أبو العلاء. عن رجلين، هذا إبهام، ومن رجل واحد إبهام برجلين عن شداد بن أوس حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. والحديث أخرجه أحمد الطبراني والترمذي من طريقين عن أبي مسعود الجري عن أبي العلاء عن رجل من بني حنظلة عن شداد، رواه النسائي في الصورة والكبرى وابن حبان الطبراني في الكبير عن أبي العلاء عن شداد. ومن الحديث طرق أخرى عن شداد منها ما رواه ابن حبان الطبراني من طريق هشام بن عمار عن سويد بن عبد العزيز عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن مسلم بن مشكم عن شداد. فإذا كله إيش معنى الإسناد ضعيف. وهذا الحديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر في إسناد ضعف، إنه ممكن أحيانا الحديث قد يكون معناه صحيحا ولكن إسناده إلى رسول الله ضعيف، لذلك لا نأخذ به كإسناد كحديث مسند صحيح عن رسول الله وإن كان معناه ثابتا. نقول المرة لحديث القرآن وفضل القرآن رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب وفي سنده الحارث الأعور اللي هذا كذبه الشعبي في رأيه وهو ضعيف عند المحدثين، فلذلك كلام جميل لكنه إسناده ضعيف. لذلك القرآن كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الجد ليس بالأجل من تركه من جبار خصمه الله ومن اتبع الهدى بغيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلف على كثرة الرد لا تنقضي عجائبه لم تنتهي الجن لسمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. كلام جميل جدا وينطبق على القرآن ولكن لم يسمع إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في من هذا النوع أحاديث حتى في رياض الصالحين في بعض أحاديث من هذا النوع، مثلا في حديث بادئ بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مفضيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفسدا أو موتا مرشدا أو الدجال مثل غائب المنتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر والساعة أدهى وأمر. كمان هذا إسناده ضعيف وإن كان رواه الترمذي لكن في إسناده ضعف. فكلام جميل لا بأس بأن يقول الإنسان لكن لا يقال رسول الله حتى ما يقع من فضله على رسول الله لأنه إسناده إلى رسول الله غير صحيح. في من هالنوع أحاديث معانيها هي ظنية صحيحة لا بأس بأن يذكر عن الإنسان على سبيل الحكمة ولكن لا يقول قال رسول الله خاصة إذا جل وبذلك. أما إذا آتي بعض الآثار كذا كذا ما في مانع. أحيانا الأحاديث بما معناها صحيحة في المأخوذ من الواقع، إذا كان أمراؤكم خياركم وأبياؤكم سمحاؤكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأبياؤكم بخلاءكم وأمركم بأيدي نسائكم فبطن الأرض خير من ظهرها. ليس له إسناد صحيح هذا وإن كان المعنى صحيح لكن مأخوذ من الواقع، فلذلك ما ينبغي يعني طالب العلم انه يتحدث بهذا ويقول قال رسول الله وانما ياتي بها كحكم او اذا قال في الاثار اثمان. فاذا سيدي ومنهم من قال هذا اول تعريف المنقطع، ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل. هذا تعبير الفقهاء يعني مو المحدثين، وهو كل ما لا يتصل إسناده. أما المرسل لآخر الإسناد فلذلك له تعبير خاص، هذا في وسط الإسناد الانقطاع. غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا المرسل ما رواه التابعين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المنقطع ما كان فيه وقف إسناده انقطاع في مكان أو أكثر. قال في الصلاح وهذا أقرب أنه تعبير المرسل غير المنقطع، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. قال من أبو عمرو بن الصلاح طبعا، وحكى الخطيب البغدادي عن بعضهم هو الحافظ ابو بكر البرديجي الجوفة الثلاثية واحد ان المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قصده او فعله وهذا بعيد غريب والله اعلم. ما معنى هذا الموضوع الكلام هذا في المقطوع هناك لكن هذا مو صحيح. المقطوع غير المنقطع. المنقطع ما ولد في اسناده انقطاع في مكان اخر والمقطوع هو قول التابعي فمن دونه. يعني هذا حكم تؤخذ عن التابعين فمن دونهم يسمى مقطوع في ايش؟ تعبير علماء مصطلح الحديث. النوع الحادي عشر المعضل. قال الامام البيقوني والمعضل الساقط منه اثنان. لذلك هنا نقول وهو ما سقط من اسناده اثنان فصاعدا. اثنان فصاعدا على التوالي. يعني ورا بعض مو انه شو في فرق بين المنقطع والمعضل؟ المنقطع موجود في انقطاع في مكان واحد وقد يكون في مكانين منفصلين. يعني مثلا سند في اربع خمس اشخاص. الثاني سقط والرابع سقط هذا اسمه منقطع لكن حصل الانقطاع في اكثر من مكان. اما المعضل ينبغي ان يكون سقط منه اثنان فصاعدا على التوالي ولا بعض من البعض. طبعا بهذا المعضل هو من انواع المردود لانه الان نحن من بعد ما قرأنا الحديث الصحيح والحديث الحسن اللي هذا من انواع المقبول صحيح لذاته صحيح لغيره الحسن لذاته الحسن لغيره هذا من انواع المقبول. لكن المردود هلا الانواع اللي عم نقرأ نحن المرسل باعتبار بأن على رأي الإمام الشافعي ومن تبعه أن المرسل ضعيف لا يحتج به إلا إذا اعتضد بمرسل أو بموصول فعند ذلك يتقوى. فالمرسل من المردود والمنقطع من المردود والمعضل من المردود يعني من أقسام الضعيف والضعيف من أقسام المردود. فهذا دائما إذا وجد سقط في السند فيبقى الحديث ضعيفا ومردودا سواء كان السقط في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره. فالمردود إما أن يكون لسقط يعني سقط في سنده شخص أو لطعن في راو على اختلاف وجوه الطعن. والسقط إما أن يكون في أول السند وهو المعلق وفي آخره وهو المرسل وبحثنا الآن في وسط السند وهو المنقطع والمعضل. وقد قرأنا المنقطع والآن بحثنا في المعضل. والسقط في الإسناد قد يكون واضحا وقد يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل السند. هذا اسمه شو؟ سقط خفي. وهذا السقط الخفي لا يدركه إلا الجهابذة النقاد المطلعون والأئمة الحذاق. فالواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه. يعني هذا بيبقى واضح. شو معنى توافيه؟ انه فلان يروي عن فلان. كيف نعلم انه وجد سقط هنا؟ لذلك احتيج الى التاريخ لمعرفة الولادة والوفاة. إذا رأينا أن هذا ولد في كذا ومات في كذا ويروي عن شخص يعني لم يتصل به وبينه وبينه مفاوض، فهذا يعرف واضحا بالتاريخ بتراجم الرجال. والخفي المدلس، تدليس الخفي يعني، وهو نوع بديع من أهم أنواع علوم الحديث وأكثرها فائدة وأعمقها مسة، ولم يتكلم فيه بالبيان إلا الحزاق الأئمة الكبار. يدرك بالاتساع في الرواية والجمع لطرق الحديث مع المعرفة التامة والإدراك الدقيق. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن كان عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. هذا الفرق. وهناك يعني عبارة عن شيء دقيق بينهما. نرجع لكتابنا هنا، عم نحكي عن معضل ما سقط من إسناد الإسنان فصاعدا، ومنه ما يرسله تابع التابعين. يعني هذا عند البعض يدخل انه تابع تابعي حذف تابعي والصحابي، اعتبروه معضل لانه سقط منه اسنان على التوالي ولا بعض من بعض. تابع تابعي حذف التابعية والصحابية، فلذلك اعتبروا هذا من المعضل. قال ابن الصلاح، طبعا دائما قال ابن الصلاح في علوم الحديث، ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الأولى اللي المصنف قال رسول الله ده حذف أكثر من اثنين على التوالي، فعني أعتبروا هذا من جملة كمان من تحتاية المعضل. قال وقد سماه الخطيب، خطيب البغدادي، في بعض مصنفاته مرسلا، لأننا نعلم الخطيب البغدادي والفقهاء يتساهلون فيسمون الانقطاع كله مرسلا. المرسل والمنقطع والمعضل كله بنظر الفقهاء مرسل، وقد قال بذلك الخطيب البغدادي، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا على رأي الفقهاء. وبذلك قال الخطيب البغدادي. وإلا بتعبير علماء المصطلح هناك فرق كبير بين بين المرسل والمنقطع والمعضل، لأن المرسل ما حذف من آخره السند يعني الصحابي، والمنقطع في وسط السند، لذلك الانقطاع قد يكون في مكان واحد أو مكانين منفصلين، وقد يكون في مكان واحد بحذف اثنين فصاعدا على التوالي. لذلك بعلم مصطلح الحديث كل واحد له تعبير وتعريف، المنقطع، المعضل، المرسل، كل واحد على حدة. أما عن الفقهاء وعلماء الأصول كثيرا ما يدخلون هذه كلها في المرسل، كلها يسموها مرسلات. قال ابن الصلاح وقد روى الأعمش عن الشعبي قال ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه يعني فمه الحديث. هذا الحديث أخرجه هكذا هنا معضلا الحاكم في معرفة علوم الحديث. الحاكم ذكروا في كتاب معرفة علوم الحديث معضلا بهذا الشكل. قال فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلا. الأعمش تابعي، أنس بن مالك صحابي، فلمن أرسل هذا الكلام الأعمش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن الأعمش حذف أنس بن مالك والنبي صلى الله عليه وسلم، فاعتبروا من المعضلات من المعضل. وإنه هو الحقيقة هذا ما يدخل بالمرسل، ما أكثر ما يدخل منه في المعضل، لكن في ناس اعتبروا أنه أليس وقد حذف من سنة إثنان على التوالي، فالأعمش تابعي حذف من بعد منه أنس بن مالك صحابي، وحذف النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يدخل في المعضل على هذا. قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع، يعني البعض حاولوا كمان أنه يدخلوا يطلق على الإسناد المعنعن مرسل أو منقطع، لكن هذا مصور. قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل بالعنعنة، يعني إذا كان بالعنعنة محمول على السماع إذا تعاصروا. وكانوا بعصر واحد بالتاريخ، يعني لو نظرنا فلان عن فلان عن فلان، فعن فلان وجدنا أنه هذا أنت ولد أنت وفي الثاني متى ولد متى توفي، في احتمال يكون في معاصرة بينهما، فهذا ما في يكون انقطاع إلا إذا كان الراوي مدلسا، يعني معروف بالتدليس، من بيقول عن على الغالب هنا اللي معروف بالتدليس، عند ذلك لا نقبل حديثه بالعنعنة إلا إذا صرح بالتحديث في مكان آخر. ذلك أقول هنا والصحيح يعني سيد المعنعن لا يدخل في المرسل والمنقطع، والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل من الإسناد المعنعن محمول على السماع إذا تعاصر، إذا كان في مجال يكون في بينات المعاصرة، مع البراءة من وصمة التدليس، يعني يكون الراوي بالعنعنة ليس معروفا بالتدليس، أما إذا كان معروفا بالتدليس فنتوقف عن أخذ حديثه حتى يصرح بالتحديث، وإلا فيعتبر ضعيفا. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ، هو أبو عمرو الداني هذا من القراء المشهورين يعني، لذلك هو في القراءة أولى من الحديث، لذلك نقول هنا وإنما تعت عندي يكون عنكم موجود، وإنما أخذه الداني من كلام الحاكم، يعني هذا الكلام الذي جاء به أبو عمرو الداني هو من كلام الحاكم، ولا شك أن نقله عنه أولى، يعني لو قال وقد قال الحاكم كذا كان أولى من أن يقول ادعى أبو الشيخ أبو عمرو الداني، لأنه من أئمة الحديث الحاكم، وقد صنف في علومه في مصطلح الحديث، وابن الصلاح كثير النقل من كتابه، فالعجب كيف نزل عنه إلى النقل عن الداني، يعني طالما هذا رأي الحاكم فكان الأولى أن يذكره عن الحاكم، لأن الحاكم معروف بعلماء الأصول وأنه ألف في كتب علم الأصول أصول الحديث يعني مصطلح، وأما أبو عمرو الداني فمشهور بالقراءة، ولذلك كان الأولى أن ينقل عن الحاكم هذا الكلام. لذلك نقول وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النخل على ذلك. على ذلك على إيش؟ إن الحديث المعنعن يحمل على الاتصال إذا كان في هناك معاصرة بينهما مع البراءة من وصمة التدليس. وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. في عنا كمان تحت موجودة عندكم تعليق عليه ما قوله وكاد ابن عبد البر إلى آخره. قال العراقي حفظ العراقي يعني ولا حاجة إلى قوله وكاد، فقد ادعاه، يعني ادعاه حقيقة، مو كاد أن يدعيه بل ادعاه حقيقة. فقال في مقدمة التمهيد: اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح بالنقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن اختلاف بينهم في ذلك. لا اختلاف، وهيك عندهم شو لا خلاف أحسن، إلى هذا أحسن. لا خلاف، نعم لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة، وهي عدالة المحدثين، يعني بالرواة موجودة العدالة، ولقاء بعضهم بعضا من ناحية زمنية تاريخية الولادة والوفاة في مجال أن يكونوا عاصروا بعضهم، ومجالسة ومشاهدة، وأن يكونوا براء من التدليس. لشروط ثلاثة مقبول الحديث المعنعن: إنه أولا عدالة الراوي، لقاء بعضهم بعضا، وبراءة الراوي من وصمة التدليس. ثم قال وهو قول مالك وعامة أهل العلم. قلت الآن ابن كثير يعني هذا كلامه رأيه، وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته، خطبته بالمقدمة، يعني في مقدمة صحيح مسلم، لأن الحقيقة هذه مقدمة صحيح مسلم فيها قواعد للمصطلح، فإذا درس طالب العلم مقدمة صحيح مسلم يستفيد منها في ناحية علم مصطلح الحديث. كما أنه في كتاب في هذا الموضوع في تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي للمبارفوري المقدمة مجلد واحد كامل في أول هذا الكتاب كله في قواعد علم مصطلح الحديث، يستفاد منها أيضا لطالب العلم في دراسة مصطلح الحديث، وكذلك مقدمة صحيح مسلم. فلذلك عم نقول انه المسلم اشترط يعني بعدالة الرواة والمعاصرة مع امكان اللقاء، وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته، أي مقدمة صحيح مسلم، على من يشترط مع المعاصرة اللقية، حتى قيل إنه يريد البخاري، أن الإمام البخاري اشترط المعاصرة واللقية في كل راوي يروي عن الآخر. هذا الكلام اشترطه في صحيحه، في صحيح البخاري المسند الجامع اللي هو يسمى صحيح البخاري، انه كل راوي روى عن غيره فينبغي ان يكون عاصره والتقى به. الامام مسلم يشترط المعاصرة مع امكان اللقاء. امكان اللقاء كيف يعرف؟ انه اذا كان نظرنا ولادة وفاة في مجال يكون التقون عم يكفي ولو لم يصرح باللقاء. حتى قيل انه يريد البخاري البخارية، والظاهر أنه يريد علي بن المديني. علي بن المديني شيخ شيخه، البخاري شيخ مسلم، علي بن المديني شيخ البخاري، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، صحة الحديث المعاصرة واللقية في كل راوٍ. وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. الموال عنده شرط للحديث الصحيح المعاصرة واللقية، لا، وإنما هذا التزمه في صحيحه فقط. كل راوي يروي عن الآخر يكون في معاصرة ولقيا، ولكن في غير صحيح، غير كتابه الصحيح، مثل الأدب المفرد أو غيره من الكتب، قد يكون هناك مو موجود الشرطات ويعتبره حديثا صحيحا. فلذلك هذا الشيء التزمه في صحيحه الإمام البخاري، أما في غير صحيحه لم يلتزمه. لذلك قال فإنه لا يشترطه في أصل الصحة. كثيرا من الأحاديث، ترى مثلا الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع سنن الترمذي أحيانا يقول: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال صحيح. بيكون مو على شرط البخاري ومسلم هو الذي جاء به بصحيحه. لذلك هذا الشيء التزم في كتابه الصحيح، وليس من شرط الصحيح، وإنما التزام له في كتابه الذي يسمى بصحيح البخاري. قال الحافظ في النكت موجودة عن كنه للآن تعليق عليه، حافظ بن حجر قال في النكت: ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه لا في أصل الصحة، وأخطأ في هذه الدعوة، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري. تعليق تعمل أن لا، البخاري مو بس التزم أو اشترط الصحة في المعاصرة واللقية في الراوي في صحيح فقط، بل في صحيحه وغير صحيحه، فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك. الإمام البخاري له ثلاث كتب في التاريخ: التاريخ الصغير والتاريخ الأوسط والتاريخ الكبير. فهنا نقول بالتعليق أنه حتى الإمام البخاري ضعف بعض الأحاديث وأعلها في تاريخه لأنه مو موجود بالرواة المعاصرة واللقية. فعلى هذا الكلام معناها أنه اعتبر البخاري من الصحة في الحديث المعاصرة واللقية، سواء كان في كتابه الصحيح أو في غيره. لكن هني كلام ابن الصلاح أنه لا، أو كلام ابن كثير كمان. المناسة على كلام الحافظ بن حجر بدنا نعتمد انه البخاري يعني اشترط في اصل الصحة في صحيحه وغير صحيحه المعاصرة واللقية. وقد اشترط ابو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة، طبعا هو الصحابة من مقصود فيها صحابة رسول الله، الصحبة يكون طول الصحبة. لذلك قال الصحابة بفتح الصاد، وقد تكسر أيضا مصدر صاحبه يصحبه. وقال أبو عمرو الداني: إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة، يعني حديث المعنعن، قال إذا كان معروف بالرواية عنه تقبل العنعنة، إلا أنه مثل ما قلنا لا، بده يكون مو معروف عنه التدليس. أما إذا معروف عنه التدليس لا تقبل رواية المعنعن إذا كان مدلسا، وتقبل رواية المعنعن إذا لم يعرف عنه التدليس. والمدلسون موجودين، يعني الحافظ بن حجر جمعهم في رسالة، والحافظ السيوطي جمع هؤلاء المدلسين في رسالة وبين أسماءهم حتى يعرفهم طالب العلم، مثل عبد الحسن البصري، مثل قتادة بن دعامة السدوسي وغير هؤلاء. فقال القادسي هو الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري المتوفى 403 هجري، هذا من القادسي. أبو الحسن علي بن محمد وفاته 403. إن أدركه إدراكا بينا، يعني يقبل المعنعن أو المعنعن إذا أدركه إدراكا بينا. وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، فكان يحكي بالعنعنة. الآن بالمؤنن عنا معنعن ومؤنن، المعنعن بعن عن عن، المؤنن أن فلانا قال كذا، أن فلانا أن فلانا، فالمعنعن والمؤنن مثل بعضهم إنه جاي. أن فلانا قال هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا دون قوله عن فلان كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة، عن كل ابن أبي شيبة، ابن أبي نائم أبي يعقوب بن شيبة. نعم، ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال، وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. لكنهم يقول عن كتاب هذا الكلام متعقب بما تراه في التخريج والإيضاح وشرح الأمثلة كلاهما للعراقي والنكت فراجعها. إنه مو صحيح مثل ما نقول هنا إنه عن صيغة اتصال وقوله أن فلانا في حكم الانقطاع، وإنما عن فلان وأن فلانا مثل بعضهم. وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر عن التمهيد. إذا نقول أن وعن مثل بعضهم، المعنعن والمؤنن سواء. فإذا كان معروفا الراوي بالتدليس فلا يقبل قوله بعن وأن إلا إذا صرح بالتحديث في رواية أخرى، وإلا فيبقى ضعيفا غير مقبول. هذا كلام الجمهور، وهو الصواب أنه أن وعن مثل بعض سواء. وممن نص على ذلك مالك بن أنس صاحب المذهب، مالك بن أنس الحميري صاحب المذهب المالكي رحمه الله. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كله اسمه متصل. عن شويه مثل ما قالوني عن رسول الله، قال رسول الله، سمعت رسول الله، كل الاصل فيه محمولا على الاتصال الا بالعنعنه يفرق لما بيكون الراوي معروف التدليس، والا كله محمول على الاتصال بعن وقال وسمعت. وبحث الشيخ ابو عمر ابو عمر بن الصلاح هاهنا فيما عنكم فيما كمان فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، أي واحد روى الحديث مسندا والشخص الآخر رواه مرسلا، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك، انه راوي روى الحديث مرة مرسلا ومرة مسندا، فهل يقدح هذا في الراوي؟ فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك اذا كان المخالف له احفظ منه او اكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة او الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا اذا كان عدلا ضابطا. وصححه الخطيب خطيب البغدادي وابن الصلاح وعزاه الى الفقهاء والاصول الدينا. قالوا الاصوليين ان احيانا قد يتساهلون في مثل هذا، وحكى عن البخاري انه قال الزياده من الثقه مقبوله، يعني راوي روى الحديث مره مرسل مره رواه مسندا متصلا، فهل هذا يقدح؟ لا، لكن هذا مثل زياده الثقه، يعني مره رواه مرسلا لم يطلع عليه، ومره اخرى بحث فيه فرواه مسندا، فمثل زياده الثقه تقبل هذه الزياده، وهو ان هذا الحديث مسند متصل، في ان دعا السلام مباشر عنكم موجود، وهو الحق الذي لا مرية فيه، لان زيادة الثقة دليل على انه حفظ ما غاب عن غيره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. هذا حديث اذا رواه واحد رواه مسند، اذا شخص اخر رواه مسندا، هذا زاد عليه، فهذه زيادة وهو ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، وهو حجة على ايش؟ من حفظ حجة على من لم يحفظ. وكذلك الحكم فيما إذا روى الراوي حديثا واحدا مرارا واختلفت روايته، أي نفس الشخص فرواه مرة مرفوعا ومرة موقوفا، أو مرة موصولا ومرة مرسلا، فالصحيح تقديم الرواية الزائدة، إذ قد ينشط الشيخ فيأتي بالحديث على وجهه، يعني يأتي بالحديث على وجهه مسندا متصلا، وقد يعرض له ما يدعوه إلى وقته أو إرساله، فلا يقدح النقص في الزيادة. أنا بكل هذا النشاط الهمة، أحيانا بيبقى ما كان عنده نشاط فروى هذا الحديث مرسلا ولم يطلع عليه ولم يبحث فيه، فجاء مرة أخرى فبحث بحثا شديدا فرأى فيه رواية مسندا متصلة فرواها نفس الراوي، فتقبل منه وهي زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة.